ما يوم روض الوفا من الورد احمد للمشب خير وسع واجب عليه احمد حب وداد النبيين المصطفى احمد يا دايم يظل متصل يا ربي اشهد علي خلي يقصبي الدهر ويزيد ضيمه علي يا ما عوف حب الوصي وابقى بولاية علي ما عوف حب الوصي وابقى بولاية علي بستان حيدر زهي هاكن غر الزهر بستان حيدر زهايا كنظر الزهرية واللي يذب لي زهر ما هم انا بزهرة واللي يذب لي زهر ما هم انا بزهرة يا للموت اصيح بحزن مظلومة يا للموت اضيع للموت اصيح بحزن مظلومة يا الزهرة يا حب الزكية عمل ما يصح مثل حسن حب الزكية عمل ما يصح مثل حسن وعروقي ما يلوف من نهر ودها حسن عد يا مرة من ولد مثل الإمام الحسن حنظل بودوم عسل يا شفاف بيل حسين بحب آل طاهر تقي من احسن الاحسين هنيا لك كل من صبايا خادم صدق لحسين هنيا لك كل من صبح خادم صديق لحسين اللي يضدهم هلك لو عمره ظل سجاد اللي يضدهم هلك لو عمره ظل سجاد الشيعة همان برشد جفن النظر سجاد ومنك خذية الصبر يا سيدي السجاد منك خذية الصبر يا سيدي السجاد بصبر العليل اعترف وليا زمن باقر عود الصبح للعلم بين الملا باقير ارسل سلام النبي لمحمد هلا بيك ارسل سلام النبي لمحمد الباقر اهل الذكر نهجهم اخذوا علي صادق وما عدهم ابدا زلل كل قولهم صادق جعفري انا وهلي وامامي جعفري انا وخدمتك حجي اهل الذكر نهجهم اخذوا علي صادق ما عدهم ابدا زلل كل قولهم صادق جعفري انا وهلي وامامي الصادق خلي يبرد بشفرته دهري ويحد موسى خلي يبرد بشفرته دهري ويحد موسى عاشق وعقلي شرك جن العشق موسى يا الحاجتك اهل الحوائج الحاجتك يا من ردت صد وجهك الحاجتك اللهم اقضي حاجة كل محتاج الحاجتك يا من ردت صد وجهك الموسى كل من قصد حضرته بالخير رد للرضا كل من قصد حضرته بالخير رد للرضا نسحق بعظمه ليضج ونكسر ونرضى نسحق بعظمه ليضج ونكسر ونرضى بالكاظمه نقسمت يا سامعي والرضا يا ودهم الروح يدرع بيه المخاطر تقي ودهم الروح يدرع بيه المخاطر تقي والبايع على النبي محسوب هذا تقي يا والبايع على النبي يا محسوب هذا التقي يا مذهب إمامهم قل الجواد يا مذهب إمامهم قل الجواد وتقي مذهب الشيعة الصبح للغانم هادي للدين عمري نذر وبلا ثمن للدين عمري نذر وبلا ثمن هادي عشر انوار الهدى من فاطمة الهادي عسكر بصدر الشعر ما ينهزم عسكر عسكر بصدر الشعر ما ينهزم عسكري جند البني فاطمة واقضي العمر عسكري لمن يحل بالنصر ابنك يا هالعسكري المتسم باسم النبي مهدي الأمم أحمد.